تعاقرني بالرب اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك بخلاصك ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا وليس صخرة مثل إلهنا ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا وليس صخرة مثل me.